بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزال الحديث فيما يتعلق بالحديث الأول، الوجه الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو قوله الثاني، الوجه الثاني، كلمة إنما للحصر. هذا جزم من المصنف، ترجيح ورأي أصولي له يكتب في هذا الموضع، يعني المصنف يرجح أن إنما للحصر، يعني تدل على الحصر، وعرفنا أن الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، ونفيه عما عداه. والاختصاص الحصر بمعنى واحد عند جماهير الأصوليين والبيانيين، وهما بمعنى واحد، واختلفوا في إنما هل هي تدل على الحصر أو لا. ذكرنا المصنف هنا ذهب إلى ما ذهب إليه الجماهير من أنها تفيد الحصر، تفيد الحصر، وذهب بعضهم كابن الحاجب والآمدي وأبي حيان إلى أنها تفيد التأكيد ولا تفيد الحصر. وإذا فهم منها الحصر فليس من ذات إنما، وإنما بالسياق والقرائن. حينئذ يقال هل إنما تدل على الحصر عندما قال به تدل على الحصر حقيقة في أي موضع كان، أو أنها تدل على الحصر مجازا. قد ذكرنا قول ابن عطية وبعضهم ومنهم ابن حيان كذلك إلى أن الحصر إن فهم من تركيب فيه إنما حينئذ يكون من السياق والقرائن، وهذا يدل على أن دلالة إنما للحصر مجازا لا حقيقة، لأن الذي يفتقر إلى قرينة هو المجاز، وأما الحقيقة فلا. وعرفنا سبب الخلاف بين الأصوليين وكذلك أهل اللغة، لماذا اختلفوا في لفظ إنما، لماذا اختلفوا في لفظ إنما. وذكرنا قول الزركشي في سلاسل الذهب أنهم اختلفوا في إنما هل هي مركبة من إن المثبتة مع ما النافية، أو هي موضوعة ابتداء للدلالة على هذا المعنى وهو الحصر، أو هي بمعنى ما وإلا. وذكر ثلاثة أقوال وترك قول النحاة أو المرجع عند جماهير النحاة أن إنما مركبة من إن المثبتة وما الزائد الكاف. حينئذ الأقوال أربعة: أبو حيان لكونه نحويا ونظرته نحوية وليس له في الشرع قليل ولا كثير، رجح أن إنما تكون للتأكيد لا للحصر، نظرا إلى أن إن هي الأصل وزيدت عليها ما الزائدة الكافة. وأكثر الأصوليين على أن ما في هذا التركيب نافية وليست هي الزائدة الكافة، وهذا فرق جوهري بين الأصوليين والنحاة في لفظ إنما، هل هي مركبة أم بسيطة؟ سيأتي كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، والصحيح والمرجح أنها مركبة، حينئذ تركيبها من إن المثبتة وما الزائدة الكافة، هذا لا يقول به أكثر الأصوليين، وإنما ذهبوا إلى أن ما هي النافية، هي النافية. وهذا غريب من حيث نسبة القول بأن إنما تدل على الحصر بالمفهوم إلى الجمهور، مع كونهم يقولون بأن ما هنا نافية، لأنه يلزم من القول بأن ما نافية أن تكون دلالة إنما على الحصر بالمنطوق لا بالمفهوم. لماذا؟ لأنه نص على إن ونص على ما، والحصر دائر بين أمرين: إثبات ونفي، إثبات حكم للمذكور، وهذا مأخوذ من المنطوق الذي يلفظ به وهو ما دل عليه لفظ إن وما بعده، والنفي نفي الحكم أو نفي ما عدا المذكور، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. النفي هذا لابد أن يكون إما مأخوذا من اللفظ، وإما أن يكون مأخوذا من شيء لم يلفظ به. إذا قيل بأن ما هذه نافية لازم أن نقول بأن النفي هنا منطوق وليس بالمفهوم، وهذا كما ذكرته سابقا في نسبة المذاهب، في كل فن يحصل فيها نوع اضطراب، نوع اضطراب. قد نسب الزركشي في تشنيف المسامع أن قول الجمهور أن إنما تفيد الحصر بالمفهوم وليس بالمنطوق، ونسب ابن حجر في الفتح إلى شيخ الإسلام البلقيني أن المذاهب الأربعة إلا اليسير كالآمدي على القول بأن إنما تفيد الحصر بالمنطوق، فهما قولان متقابلان. حينئذ إذا قيل بأن ما نافية هذا إشكال، نحن نقول الصحيح أن إنما مركبة، والصحيح أنها مركبة من إن وما الكافة الزائدة. حينئذ كيف نوجه قول الفخر الرازي وأتباعه بأن ما هنا نافية؟ نقول قال بعض الأصوليين إنما لا تفيد إلا التأكيد. ونقل صاحب المفتاح عن أبي عيسى الرابعي أنه لما كانت كلمة إن لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه، ثم اتصلت بها ما المؤكدة التي تزاد للتأكيد، وهي التي تفيد كف إن عن التسلط على ما بعدها. فإذا دخلت ما عند جماهير النحاة خلافا لابن مالك أنها تكف، بمعنى أنها لا تنصب ولا ترفع. إن زيدا قائم، زيدا منصوب بإن وقائم مرفوع بإن على مذهب المصريين وهو الصحيح. إن دخلت عليها ما كفتها عن ماذا؟ عن طلب اسم يظهر فيه أثر إن وهو النصب، وعن طلب خبر يظهر فيه أثر إن وهو الرفع. فتقول إنما زيد قائم، بطل عمل إن في المبتدا والخبر. إذا قيل بأن ما هنا زائدة فكفت إن عن العمل، هل لها ثمرة في المعنى؟ يقول نعم لها ثمرة، لأن العرب لا تزيد حرفا إلا لمعنى، وهذا الحرف إن كان حرف مبنى وهذا واضح بين، وإن كان حرف معنى فهو من باب أولى وأحرى. ولذلك يقول حرف المبنى يدل على زيادة المعنى، هكذا زيادة حرف المبنى تدل على زيادة المعنى. هذا حرف مبنى يعني مثل فعل ضرب ضرب، دل على زيادة أو لا؟ دل على زيادة في المعنى. من باب أولى وأحرى أنهم إذا زادوا كلمة حرف معنى، ومثله ما هنا الزائدة الكافة، لأنها ليست حرف مبنى وإنما هي حرف معنى، حينئذ هل لها أثر في المعنى؟ نقول نعم، زادت تأكيد إن. هذا الذي عناه هنا الرابعي، وهو أنه لما كانت كلمة إن لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه، خبر للمبتدا، ثم اتصلت بها ما المؤكدة التي تزاد للتأكيد وللكف من حيث الإعراب، كما في حيثما لن نافية، هذا ردا على فخر الرازي، لن نافية ليست هذه ما النافية، لن نافية على ما يظنه من لا وقوف له على علم النحو. هذه دقة. لا النافية على ما يظنه من لا وقوف له على علم النحو، ضاعفت تأكيدها. إذا ما أفاد التأكيد، وإنما على أصلها لإفادة التأكيد، حينئذ ضاعفت تأكيدها، فناسب أن يضمن معنى القصر، أي معنى ما وإلا. وذكرنا أن هذا رجحه صاحب عمدة القاري من ثلاثة أوجه ذكرناها في الدرس السابق، وتلك الثلاثة الأوجه هي التي يعتمد عليها، وهو الصحيح أن إنما أفادت الحصر لدلالتها على معنى ما وإلا. وكما سيأتي في بعض النصوص أن التركيب الواحد يستعمل بلفظين بصيغتين، إنما ولا وما وإلا. ولذلك جاء مثلا إنما الربا في النسية، وجاء لا ربا إلا في النسية، وهو قول واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله مرتين، وإنما قاله مرة واحدة على الأصل، ولا نقول بالتعدد إلا بدليل واضح بين. حينئذ نقول عبر الصحابة بإنما، وعبروا كذلك بما وإلا، للدلالة على أن هذين التركيبين بمعنى واحد، فتفيد إنما ما يفيده تركيب ما وإلا، وعليه نقول ضمنت إنما معنى ما وإلا، فدلت على القصر كما قال الرابع هنا. فناسب أن يضمن معنى القصر أي معنى ما وإلا، لأن القصر ليس إلا لتأكيد الحكم على تأكيد، تأكيد الحكم على تأكيد. وأراد بمن لا وقوف له على علم النحو فخر الدين الرازي، فإنه قال إنما يعني إن لفظ ما في إنما هي النافية، هي النافية، حينئذ عنده هي مركبة وليست بسيطة، وإنما هي مركبة من لفظين حرفين إن، ودخلت عليها ما النافية، ما النافية. هذا ضعيف، هذا قول ضعيف وضعيف جدا. ورد بأنها لو كانت النافية لبطلت صدارتها، وما النافية كما هو معلوم مما له الصدارة في الكلام، حينئذ كيف يكون لها الصدارة في الكلام ثم لا تكون مصدرة مع إن؟ هذا يخالف أصل وضعها، لأنها في أصل الوضع وضعت لتكون في أول الجملة، في أول الجملة، سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية لدخولهما على النوعين. حينئذ لما دخلت على إن علمنا أن هذه ما ليست النافية، إذ لو كانت النافية لتقدمت على إن. إذا رد هذا القول بأنها لو كانت النافية لبطل صدارتها، مع أن لها صدر الكلام، مع أن لها صدر الكلام، واجتمع حرفا النفي والإثبات بلا فاصل، هذا محظور ثاني، وهو اجتماع ما يدل على الإثبات مع ما يدل على نفي بلا فصل بينهما. ولا شك أن الإثبات والنفي ضدان أو نقيضان متقابلان، إذن لا يمكن أن يدخل حرف إثبات على حرف نفي، وكل منهما دال على نقيض ما يدل عليه الآخر، إذن بطل أن تكون ما هذه النافية، لأن إن للإثبات، حينئذ يلزم أن يكون ما بعدها إما للإثبات أو مؤكدا لإثباتها، أو مؤكدا لإثباتها. وأما أن يكون نقيضا لها فهذا ممتنع، وهذا ممتنع. إذن الوجه الثاني في رد ما ذهب إليه الفخر الرازي أنه اجتمع حرفا النفي والإثبات بلا فاصل، وهذا ممنوع في لسان العرب. ثالثا، لو كانت للنفي لجاز نصب إنما زيد قائما، على اعتبار أنما وإن كانت نافية تعمل عمل ليس، ولكن هذا لا يصح في لسان العرب، فلما لم يصح دل على أن ما هذه ليست النافية، ليست النافية، إذ لو كانت نافية لجاز إعمال ما فيما بعدها، لأنها قطعا كفت إن مكفوفة، إنما زيد قائم هذا لا إشكال فيه، لأن إن بطل عملها لدخول ما، ادعي أن ما هذه نافية إذن يجوز أن تعمل عمل ليس، فيقال إنما زيد قائما، فلما لم يكن ذلك جائزا رجعنا إلى ما وحكمنا عليها بأنها ليست هي النافية. إذن هذا الوجه الثالث، لجاز نصب إنما زيد قائما. رابعا، لو كانت نافية كان معنى إنما زيد قائم تحقق عدم قيام زيد، تحقق عدم قيام زيد، لأن ما هنا دخلت على جملة اسمية زيد قائم، فما باشر الجملة الاسمية لابد أن يكون له أثر، وإن تبقى على أصلها، حينئذ تحقق إثبات، عبر بإثبات أو تحقق، هذا ما دلت عليه إن، ما تدل على أي شيء وهي النافية، تدل على العدم. إذن معنى هذه الجملة إنما زيد قائم تحقق عدم قيام زيد، أين الحصر والنفي؟ ليس عندنا شيء، لأنه لا بد من إعمال معنى إن، ولا بد من إعمال معنى ما، فإذا كانت إن للإثبات وما للنفي، حينئذ إن فائدتها في هذا التركيب تحقق عدم قيام زيد، لأن الذي يلي حرف النفي منفي، هذا وجه واضح بين ولا يترك لهذا القول شيئا. وأيضا الوجه الخامس، لا يجوز اجتماع ما النافية بإن المثبتة لاستلزام اجتماع المتصدرين على صدر واحد. ولذلك هناك في باب إن يقال إن زيدا لقائم. أصل التركيب لإن، لإن لا مؤكدة، وإن حرف توكيد، اجتمعا حرفان لهما الصدارة في الكلام، لا يمكن أن يبقيا على ما هما عليه، لابد أن نزحلق أحدهما، لابد أن نزحلق أحدهما، إما اللام وإما إن، إن امتنع، فحينئذ زحلقت اللام. لماذا؟ ما علة زحلقة اللام؟ لئلا يجتمع في تركيب واحد في صدر الكلام حرفا تصدير. وهنا على هذه القاعدة، هل يصح أن يقال بأن إنما كل منهما لهما صدر الكلام؟ قل لا، لأن هذا المبحث وغيره من مباحث الأصوليين وخاصة في دلالة الألفاظ، هذا متوقف على اللسان العربي، حينئذ ما أصل هناك وكان مرجحا فهو المرجح هنا، إلا لدليل شرعي، إلا لدليل شرعي. إن وجد ما ينقض أو يخصص القواعد النحوية من جهة الشرع عمل به، وإلا الأصل أن يحمل الألفاظ، أن تحمل الألفاظ على المعنى اللغوي. حينئذ إذا امتنع اجتماع حرفين مصدرين في كلمة في جملة واحدة، حينئذ لا يمكن أن نقول بأن إنما هنا ما هذه نافية، واضح؟ وأيضا لا يجوز اجتماع ما النافية بإن المثبتة لاستلزام اجتماع المتصدرين على صدر واحد، إذا بطل قول الفخر الرازي وأتباعه، وهو أن ما هذه نافية، لأنه كما سبق منشأ الخلاف في إنما، هل هي مركبة من إن وما النافية؟ بطل بهذه الأوجه الستة أو الخمسة، نقول هذا القول لا يصح. بقي ماذا؟ القول الثاني، وهو أنها موضوعة ابتداء، موضوعة ابتداء. نقول الوضع الابتدائي هذا لا يعدل وإن كان هو الأصل، هذا وإن كان هو الأصل، إلا أنه لما كانت هذه الكلمة إنما منقولة عن أصل، وهو إن زيدا قائم، واتفق النحاة هناك على أن إن مفردة وزيدت عليها ما، حينئذ صار إجماعا على أن هذا اللفظ مركب وليس ببسيط. حينئذ إذا ورد الخلاف، وإن كان ذكرنا فيما سبق أنه إذا وجد خلاف في كون الحرف هل هو بسيط أو مركب، قلنا الأصل البساطة أنه بسيط، لكن إلا إذا قام دليل يدل على أن هذا اللفظ مركب وليس ببسيط، حينئذ وقع الخلاف في إنما هل هو موضوع ابتداء للدلالة على الحصر أو أنه مركب، يعني هل الأصل إن وما وأدمج كل من الحرفين، أو نطق العربي ابتداء بإنما هكذا كما نطق بهل وقد، نقول هذا محتمل، هذا محتمل، لكن لما كان هذا البحث مبنيا على قواعد النحاة هناك أطبق النحاة على أن ما تلك كافة زائدة وهي داخلة على إن، وهذا يدل على أنها ليست بسيطة وإنما هي مركبة. ولا يسلم بأنها موضوعة للحصر ابتداء، وإنما هي تفيد معنى الحصر من حيث تحقق الأوجه الثلاثة التي ذكرناها في قول صاحب عمدة القاري، واضح هذا؟ حينئذ ماذا بقي من الأقوال؟ منشأ الخلاف، هل إنما مركبا من إن وما، قلنا هذا بطل، أو موضوعة ابتداء للحصر، قلنا هذا لا يعول عليه لأن الأصل أنها مركبة وليست ببسيطة. بقي قول واحد ذكره صاحب السلاسل، وهو أنها ضمنت معنى ما وإلا، معنى ما وإلا، حينئذ هذا القول ضمنت معنى ما وإلا أو أفادت معنى ما وإلا، لم يتعرض لكون ما هذه زائدة كافة أو نافية، وبمقابلة هذا القول بقول الفخر الرازي لا يقال بأنها نافية، إذ لو كانت نافية لدخل في القول الأول، واضح؟ حينئذ لابد من شيء آخر، يمكن حمل ذلك القول الثالث على ما استدركناه على الزركشي من أنه ترك قول النحاة، وهو أنها إن المثبتة مع ما الكافة الزائدة، حينئذ يرد هذا القول ويكون هو المرجح، أن الأصل أنها مركبة من إن وما الكافة الزائدة، ثم لما بطل قول الفخر وبطل قول من قال بأنها موضوعة ابتداء تعين القول الثالث، لأنه ليس عندنا إلا هذه الاحتمالات الثلاث، ليس عندنا إلا هذه الاحتمالات الثلاثة، فتكون حينئذ إنما دلت على الحصر لأنها بمعنى ما وإلا، بمعنى أنها ضمنت معنى ما وإلا. ولذلك استعملت في الشرع تارة الجملة الواحدة تارة بإنما وتارة بما وإلا، وهذا يدل على أن التركيبين والصيغتين بمعنى واحد في لسان العرب، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن قال إنما الربا في النسيئة، أو قال لا ربا إلا في النسيئة، إما هذا أو ذاك واحد منهما، والصحابة عبروا عن أحدهما بتعبير مغاير الآخر. من قال بأنه قال إنما الربا في النسيئة وافق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من رواه لا ربا إلا في النسيئة رواه بالمعنى بما يوافقه من حيث الحصر، ولو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، حينئذ من رواه بإنما الربا في النسيئة رواه بالمعنى، حينئذ تكون الصيغتان بمعنى واحد، وهذا كما ادعى هنا ابن دقيق أنه اتفاق من الصحابة، ولذلك لم يعترضوا على ابن عباس في فهم الحصر من هذا النص، واستدرك عليه، لكن مع بقية الأدلة يرجح ما ذهب إليه ابن دقيق هنا رحمه الله تعالى. وقال في منحة الباري زكريا الأنصاري: إنما مركبة من إن المشددة وما الكافة، ولم يذكر قولا إلا هذا في شرحه لهذا الحديث، لم يذكر إلا هذا القول، فيدل على أنه المعتمد عندهم. إذن قال المصنف هنا: كلمة إنما للحصر، كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول، يعني على ما تقرر الأمر واستقر وثبت في أصول الفقه، فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وهذا اعترض عليه كما اعترض الزركشي هناك في التشنيف بأنه لا يسلم له أنه فهمها من هذا النص، وهو أنه قد روي لا ربا إلا في نسيئة، إلا في النسيئة، فيحتمل أن ابن عباس فهم الحصر لا من هذا النص وإنما من ذلك النص. نقول فهمه من ذلك النص ثم روايته بهذا اللفظ يدل على أن إنما تفيد الحصر، واضح؟ كونه فهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة الحصر، ثم يقف مع قوله إنما الربا في النسيئة على أنه دال للحصر، يدل على أن ابن عباس وهو حجة في اللغة وكذلك غيره من الصحابة أنهم فهموا من إنما الحصر، وأن هاتين الصيغتين بمعنى واحد، ولذلك يدل على تأكيد معنى الحصر الموجود في قوله لا ربا إلا في نسيئة. ولذلك قال ابن حجر هنا: فلا يفيد ذلك في رد إفادة الحصر، بل يقويه ويشعر بأن مفاد الصيغتين واحد، بأن مفاد الصيغتين واحد، وإلا لما استعملوا هذه موضع هذه، يعني لو لم يكن كذلك ما جاءوا بشيء يدل على ما هو أدنى من الحصر، لا شك أن ما وإلا أو لا وإلا يدل على الحصر المتفق عليه، ثم يرويه بإنما ولا يدل على الحصر، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه رواية للحديث بالمعنى، ويكاد يكون إطباق عند المحدثين أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى إلا لعالم بما يحيل المعاني، وهذا ابن عباس عالم بذلك. والقصر والحصر أخص من مطلق التركيب، أخص من مطلق التركيب. لماذا؟ لأن مطلق التركيب يدل على إثبات وليس فيه نفي، وحينئذ الحصر أخص فيه إثبات وزيادة فهو أدق، حينئذ لو روي ما دل على الحصر بمطلق تركيب لا يدل على الحصر نقول هذا فيه هضم وفيه تقول. ولذلك قال ابن حجر: يدل على ماذا؟ يشعر بأن مفاد الصيغتين واحد، وهذا كلام جميل. وإلا لما استعملوا هذه موضع هذه، وقد استعملوا الصحابة هذا كثير، هذا كثير. هنا أورد على، قال هنا الصنعاني له كلام جيد نقف معه، قال هنا: والشارح استدل بتقرير الصحابة لما فهمه ابن عباس رضي الله عنهما من الحصر المفاد لإنما، فدل أنهم فهموا ما فهمه، وهم أهل اللغة والأفهام السليمة ففهمهم حجة. يعني ابن عباس فهم الحصر من هذا النص، هل قالوا له فهمك ليس بصحيح وناقشوه في فهمه، أم أقاموا عليه أدلة تنقض ما عنده؟ ها، أوردوا عليه معارض خارج عن الفهم، حينئذ كأنهم قالوا له فهمك صحيح ولكن عندنا دليل آخر ها ينقض ما قد ذهبت إليه، حينئذ اتفقوا معه على أن هذا اللفظ وهو إنما يدل على الحصر، يدل على الحصر بتقرير الصحابة، أقروا لما فهمه ابن عباس من الحصر المفاد لإنما، فدل ذلك أنهم أقروه ولم ينكروا عليه ذلك الفهم، ما قالوا فهمك خطأ، فهمت النص خطأ، لأنه لو كان الفهم غير مدلول النص حينئذ أول ما يعارض به هذا الفهم، فإذا أنت جئت بدليل وجئت بفهم مخالف لما دل عليه النص لا آتيك بأشياء إلا إذا سلمت لك هذا الفهم، ليس كذلك؟ لا آتيك بمعارض إلا إذا سلمت لك ذلك الفهم، وإلا لقلت لك فهمك سقيم ليس بصحيح، النص دل على كذا وأنت ذهبت بفهمك مذهبا بعيد، حينئذ لا نحتاج إلى إقامة دليل خارج عن مدلول النص، بل نبقى مع النص ونقول هذا الفهم الصحيح، هذا الدليل يوافقه هذا الفهم الصحيح المخالف لما فهمه ابن عباس، لكن ما فعلوا ذلك وإنما ذهبوا إلى دليل منفك، كأنهم قالوا نعم صحيح فهمك في محله ولكن عندنا دليل آخر، عندنا دليل آخر لإنما، فدل أنهم فهموا ما فهمه وهم أهل اللغة والأفهام السليمة ففهموا حجة. قال ابن حجر في فتح الباري وتعقب، يعني كلام ابن دقيق العيد، تعقبوهم باحتمال أن يكونوا تركوا المعارضة لذلك تنزلا، ما عارضوه احتراما له وتقديرا له وما أرادوا أن يفتحوا جدال ونحو ذلك، حينئذ تركوا هذا الفهم الذي لا يكون مدلولا لهذا النص تنزلا مع ابن عباس رضي الله عنه، وألقموه بأدلة أخرى لا ينازع فيها، لا ينازع، وهذا التوجيه ليس بسديد. لماذا؟ لأنه لو فهم الحصر قلنا فهم خطأ من مدلول النص وهذا لا يقر عليه، لابد من إنكاره، حينئذ كونهم تركوا ذلك تنزلا معه نقول هذا ليس بوارد. ثم قال ابن حجر وأوضح من هذا حديث إنما الماء من الماء، نصوص كثيرة مفتتحة بإنما، والكلام هذا كله تقوله في كل حديث، إنما الماء من الماء، لا ماء إلا من إنزال، لا غسل إلا من إنزال، حصر أو لا حصر. قال ابن حجر التمثيل بهذا النص أولى مما مثل به ابن دقيق العيد، إنما الماء من الماء، فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه بأنه لو أولج ولم ينزل لا يكون موجبا للغسل لمفهوم هذا النص، لأنه قال إنما الماء من الماء لا غسل إلا بإنزال، إذا مفهومه لو أولج ولم ينزل فلا غسل، صحيح؟ نعم صحيح المفهوم الحديث هذا، لا نتكلم عن الحكم، الحكم مسألة أخرى، مدلول النص إنما الماء من الماء لا غسل جنابة إلا بإنزال إذا أنزل، سواء أنزل بإلاج أو لا، حينئذ مفهوم مخالفة، لو لم ينزل لا غسل ولو أولج، صحيح أو لا؟ نعم. قال ابن حجر وأوضح من هذا حديث إنما الماء من الماء، فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه يعني إلى مفهومه بأنه لا غسل إلا بإنزال لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر، في فهم الحصر ما عرضوهم في هذا الفهم، كما استدل به ابن دقيق فيما استدل به ابن عباس، لم يعارضوهم في فهم الحصر، ماذا صنعوا معهم؟ أقاموا لهم الأدلة الأخرى المخصصة أو الناسخة، إذا التقى الختانان قد وجب الغسل، ولذلك قال هنا فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر وإنما عارضهم في الحكم بأدلة أخرى كحديث إذا التقى الختانان، قال الصنعاني والعجب من فعله أوضح من ابن حجر، لماذا؟ ها، لأن الوادي واحد كما يقول، موضع واحد، إنما الربا في النسيان، ما عارضه في فهمه أقاموا له أدلة. عندما الماء من الماء ما عارضهم في فهمهم وإنما قاموا لهم أدلة. ماذا جئت بشيء جديد؟ ها؟ ما جاء بشيء جديد. إذن كون هذا الدليل أوضح مما استدل به ابن دقيق العيد، لا، بل هذا يساند ذاك، يساند ذاك بأنهم اتفقوا على أن هذا الفهم صحيح، وأن مدلول إنما الماء من الماء لا غسل، غسل جنابة إلا بإنزاله، فإن لم ينزل ولو أولج فلا غسل، هذا مدلول النص. ولكن هذا الحكم كان ثم نسخ وجاءت إلا أخرى، حينئذ لم يعارضوهم في الفهم بل أقروهم، وهذا محل وفاق، وكلهم أهل لسان عربي فصيح، وكلهم حجة في اللغة، بل أقاموا عليهم الأدلة. وهذا مثل ما صنعوا مع ابن عباس في إنكار ربا الفضل. قال الصنعاني أراد أن يأتي بوجه ثالث. إذن عندنا دليل ابن دقيق العيد وهو استدلال ابن عباس وأنهم لم يعارضوهم وإنما قاموا له الأدلة الأخرى، كذلك حديث إنما الماء من الماء وقد ذهب بعض الصحابة إلى مدلوله، لم يعارضوهم في فهم الحصر وإنما قاموا لهم الأدلة. قال ثم احتمال يرد على أن القول بأن إنما يدل على الحصر من هذا التركيب الذي ذكره في هذا النص إنما الأعمال بالنيات، أنه ورد عليه الاحتمال، لأن هذا النص إنما الأعمال بالنيات فيه صيغة حصر عند البيانيين. الصيغة الأولى الأعمال بالنيات، المبتدأ محل بأل، وأل هذه للجنس أو للاستغراق، وكما سيأتي تقريره يدل على الحصر، كأنه قال كل عمل بنية أو لا عمل إلا بنية، إلا بنية. وكذلك إنما، وكذلك إنما. إذن عندنا صيغتان، عندنا صيغتان، كونك تدعي أن إنما هي الدالة على الحصر في هذا التركيب الذي معنا أو في غيره مع احتمال صيغة حصر أخرى، نقول هذا فيه نظر بل فيه تحكم. لماذا؟ لأنه يحتمل أن الصحابة سكتوا عن ابن عباس لأن الصيغة كذلك، إنما الربا محل بيال، إنما الربا يعني جنس الربا، إنما الربا في النسية، كأنه قال لا ربا إلا في النسية. إذن الربا محل بأل والنسية كذلك محل بأل، حينئذ وجد فيه صيغة أخرى من صيغ الحصر وهي تعريف الجزئين، تعريف الجزئين. وإنما محتملة، تدعي أن الصحابة أقروا ابن عباس في فهم الحصر من هذا التركيب، لكن بأي أداة؟ هل هو بلفظ إنما أو بلفظ تعريف الجزئين؟ هذا محتمل. فكونك تدعي أن إنما، لأن ابن دقيق العيد هنا استدل بإقرار الصحابة لابن عباس على شيء معين، وهو أن لفظ إنما يفيد الحصر، يقول له لا، يحتمل أن إقرارهم له لا لإنما وإنما لتعريف الجزئين، فهذا احتمال يضعف الاستدلال بهذا الدليل الذي ذكره. قال هنا وأحسن من هذا في الرد لإفادة إنما الحصر ما قال ابن حارب وشراح كتابه أن الحصر استفيد من حديث الباب أو في حديث الباب من تعريف المسند إليه تعريف الجنس. ما هو المسند إليه هنا؟ الأعمال المبتدأ، يقصدون به المسند إليه المبتدأ، تعريف الجنس، تعريف الجنس، والجنس المراد به الحقيقة والماهية أو الصورة الذهنية العامة، يعني مطلق الشيء، مطلق الشيء. إذا قيل الجنس معناه الشيء المشترك بين هذه الأعمال، حينئذ نقول هذا يسمى جنس، وهو الحقيقة الذهنية التي تكون في الذهن ولا وجود لها في الخارج إلا في ضمن أفرادها. تعريف الجنس المفيد لقصر جنس العمل على المقترن به بالنية. إذن مراد بهذه العبارة أن عندنا صيغة أخرى تفيد الحصر وليست هي إنما، وهو تعريف المسند والمسند إليه، تعريف المسند والمسند إليه. ويجري مثله في إنما الربا في النسية، إنما الربا في النسية. وحينئذ لا نسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما فهم الحصر من كلمة إنما بل من تعريف المسند إليه وهو الربا. هذا احتمال، هذا احتمال. فكيف تدعي بأن الصحابة أقروا ابن عباس في فهم الحصر من لفظ إنما مع وجود احتمال آخر؟ هذا اعتراض على ابن دقيق العيد وعلى من استدل بهذا النص النبوي إنما الأعمال بالنيات، وكذلك أثر أو حديث إنما الربا في النسيئة، على أن لفظ إنما يدل على الحاصري، فيحتمل أنهم أقروه على فهمه من تعريف المسند إليه وكذلك المسند، لأنه صيغة من صيغ الحصر، بل من تعريف المسند إليه وهو الربا. وإقرار الصحابة على الفهم من هذا لا من إنما، أقروه على هذا الفهم وهو الحصر من تعريف المسند إليه لا من لفظ إنما. غايته لو سلم القول بإفادة إنما للحصر، حينئذ عندنا هنا مفيدان للحصر، مفيدان كذا بالتثنية، مفيدان للحصر في دليل ابن عباس رضي الله عنهما، وهو إنما وتعريف المسند إليه وهو لفظ الربا، فلا يتم تعيين أحدهما للإفادة دون الآخر، فلا يتم قول الشارح. وفي ذلك اتفاق من الصحابة على أن ابن عباس فهم الحصر من لفظ إنما، من لفظ إنما، هذا إراد واضح بين على أن إنما للحصر، يعني باتفاق ابن عباس والصحابة في أنه يقال الاتفاق وقع على إفادة تركيب إنما الربا في النسيئة للحصر. نعم، ابن عباس فهم من التركيب إنما الربا في النسيئة، حينئذ التركيب هذا فيه مفيدان، اتفقوا معه على أن هذا التركيب مفيد للحصر، وهو كذلك بقطع النظر عن وجه الإفادة. ما وجه الإفادة؟ هذا محتمل إنما، ويحتمل تعريف المسند إليه وحصره في المسند، إذن ثم مفيدان للحصر، ووقع اتفاق الصحابة مع فهم ابن عباس على أن هذه الصيغة وهذا التركيب يفيد الحصر، حينئذ كيف يستدل بهذا على أن إنما تفيد الحصر؟ وقع على إفادة تركيب إنما الربا في النسيئة للحصر، حينئذ ما وجه الإفادة؟ وقد اشتمل على مفيدين له، إنما وتعريف المسند إليه، فمن أين أتى الاتفاق على إفادة إنما له؟ لما لا يجوز أن يكون ذلك لتعريف المسند إليه أو لهما معا؟ نقول هذا الإيراد، هذه الأسئلة كلها ضعيفة ليست بواردة. لماذا؟ لأن إفادة الشيء للشيء قد تؤخذ من لفظ الشيء أو من خارجه، كذلك يعني الآن إذا أردنا أن نستدل على أن إنما تفيد الحصر، هل يشترط أن نقف مع هذا النص فقط ولا نتعداه؟ أما قلنا بأن عندنا أصول نحوية وقواعد نستند إليها في فهم لفظ إنما قبل التركيب، ثم ما الذي دلت عليه بعد التركيب، ثم استعمال الصحابة أو غيرهم بلفظ إنما، ثم يعبر تعبير آخر بما وإلا، أما فصل الضمير مع إنما كما فصل مع ما وإلا، أما جاء إنما حرم ربكم الميتة، قال المفسرون ما حرم إلا الميتة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال جماهير المفسرين ما حرم إلا الفواحش. إذن هذه كلها تدل على أن إنما تفيد الحصر، فحينئذ إذا وجد مفيد آخر نقول حصل الاتفاق عليهما معا، وإذا حصل الاتفاق على المركب حينئذ يستدل به على إثباته للجزء. فإذا استدل بهذا النص على أن إنما تفيد الحصر ولو حصل الاتفاق على المفيدين، نقول هذا من دلالة اللفظ العام على أحد أجزائه أو أحاده، وهذا استدلال صحيح ولا غبار عليه. حينئذ اعتراض المحشي هنا الصنعاني أو غيره نقول هذا اعتراض ليس بسديد. لماذا؟ لأنه ثبت بخارج هذا النص أن إنما تدل على الحصر، وكذلك تعريف المسند المسند إليه يدل على الحصر، فإذا اجتمع وفهم ابن عباس الحصر حينئذ نقول فهم ابن عباس من الصيغتين ونجزم بهذا. لماذا؟ لأن فهم ابن عباس فهم لساني صاحب لغة سديدة سليمة، وهو حجة في اللغة. حينئذ إذا دل الدليل على أن إنما للحصر، ودل الدليل على أن تعريف المسند المسند إليه للحصر، وفهم ابن عباس الحصر من هذا التركيب، نقول فهم من الصيغتين معا، واتفاق الصحابة له في فهمه من الصيغتين. فإذا استدللنا بهذا الاتفاق على أن التعريف للحصر فهو استدلال صحيح. لماذا؟ لأن الاتفاق على جزء على مركب حينئذ اتفاق على أجزائه ولو كانت مفردة. وإذا اتفقوا على أن هذه الصيغة تفيد الحصر نستدل بهذا الاتفاق على أن إنما تفيد الحصر، حينئذ لا غبار على المصنف بما استدل به. ولذلك قوله هنا وقد اشتمل على مفيدين، إذن إذا اشتمل على مفيدين انتهى الموضوع. كذلك سلمت بأن إنما مفيد وكذلك التعريف مفيد، حينئذ كيف يرد هذا الإيراد؟ الإيراد لا يرد إلا إذا نفينا أن إنما لا تفيد الحصر، وأما إذا سلمنا بأن إنما تفيد الحصر فلا إرادة، فلا إرادة. إذن قوله في قوله هنا أن يقال الاتفاق وقع على إفادة تركيب إنما الربا في النسيئة للحصر وقد اشتمل على مفيدين، إن سلمت بأنهما مفيدان سقطت بقية الأسئلة، إن نفيت حينئذ لا يقال بأنهما مفيدان وإنما يقال فيه التعريف فقط، ونحتاج إلى دليل منفصل لإثبات أن إنما هنا لي للحصر. واضح هذا ولا ما أدري عنكم؟ واضحة؟ نعم. وقد اشتمل على مفيدين له إنما وتعريف المسند إليه، فمن أين أتى الاتفاق على إفادة إنما له؟ نقول أتى الاتفاق، هذا سؤال نجيب، أتى الاتفاق من أن الاتفاق وقع على عموم، والاستدلال بالعموم على أحد أفراده استدلال صحيح ولا إشكال فيه، لما لا يجوز أن يكون ذلك لتعريف المسند إليه دون إنما؟ نقول هذا ليس بوارد، لأنك فرضت الاحتمال بأنه قد اشتمل على مفيدين، إذن سقط هذا السؤال من أصله، أو لهما معا، نقول هذا هو المطلوب، وهو أن الاتفاق وقع على أن إفادة إنما وماذا تعريف المسند إليه للحصر وقع على هذين الصيغتين، على هذين الطريقين. واضح هذا؟ ثم قول بأن الصحابة وافقوا ابن عباس في فهم الحصر ولكنه مطلق الحصر. الحصر كما سيأتي نوعان، حصر حقيقي وحصر إضافي. ابن عباس فهم من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة الحصر الحقيقي، والحصر الحقيقي إنما يعدل به إلى الحصر الإضافي كما سيأتي لقرائن يعني أدلة منفصلة. فالصحابة وافقوا ابن عباس في فهم مطلق الحصر وخالفوه في النوع، خالفوه في النوع، كأنهم قالوا له نعم هذا التركيب للحصر ولكنه ليس كل حصر يكون مطلقا وإنما قد يكون إضافيا، ولذلك أقاموا له الأدلة القرائن لصرف هذا الظاهر إلى الإضافي، وهذا أيضا وجه سديد. ولذلك قال المحشي وإن قيل على أنه التحقيق أن الصحابة لم يوافق ابن عباس في فهمه فإنه فهم الحصر الحقيقي وأنه لا ربا أصلا إلا في النسيئة، ولذلك نفى الربا عن الفضل، هذا يدل على أنه فهم الحصر الحقيقي كما سيأتي معنى الحصر الحقيقي. والصحابة فهموا أنه قصر إضافي بقرينة الأدلة الأخرى، إنما أنت نذير، لا ما هو محصور في هذه الصفة، سيأتي أنه مثلا له صفات أخرى، هذا يدل على أن القرائن تدل على أن هذا التركيب حصر إضافي بقرينة أدلة ربا الفضل، ثم وافقهم ابن عباس على ذلك ما هو معروف. حينئذ نقول هذا وجه وله، هذا وجه وله محل في هذا المحل، وهو أن ابن عباس فهم نوعا من الحصر وأقره الصحابة على فهم الحصر لكن لا في النوع، لا في النوع، وهذا وارد حتى في لسان الفقهاء أنهم يجمعون على الجنس ويختلفون فيه في الأحاد، ولذلك دائما يقولون هذه الجملة أو هذا الشرط متفق عليه في الجملة، ثم بعد ذلك إذا جئنا في التفاصيل يقع فيه نزاع. ولذلك قول الشارح هنا أو المحشي فليتأمل، نقول هذا إذا تؤمل نجد أنه مستعمل في لسان الفقهاء حتى عند الصحابة، فيتفقون ويجمعون على أصل الشيء على جنسه، ثم إذا جاءت التفاصيل قد يختلفون في بعضها. ولذلك نقول الربا مجمع على تحريمه، نقول الربا مجمع على تحريمه، مثال نفس الذي معنا، لكن هل كل صورة اتفق على أنها محرمة؟ لا، بعضها قد يكون الربا فيها ظاهر ومع ذلك يخالف، هل مخالفته في هذه الصورة ينفي اتفاقه في الأصل على أن الربا محرم؟ لا ما ينفي، بل هو مسلم وهذا محل إجماع، بل هو متواتر من المعلوم من الدين بالضرورة أن الربا محرم، ثم قد يأتي في صور قد تكون واضحة أحيانا أنها ربا أو تحايل على على الربا، لكن يقول هذا مباح وليس بربا. إذن الخلاف في ماذا؟ في تطبيق الأصل لا في الأصل، وهذا وارد. حينئذ نقول ابن عباس فهم الحصر ولكنه الحصر الحقيقي، ووافقوه الصحابة على فهم الحصر ولكنه ليس الحصر الحقيقي وإنما هو الحصر الإضافي. قال هنا كلمة إنما الحصر على ما تقرر في الأصول، فإن ابن عباس رضي الله عنهما فهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسية، هذا حديث متفق عليه، وجاء في لفظ لا ربا إلا في النسية، لا ربا إلا في النسية، وعورض بدليل آخر لم يعارض في الفهم بل أقروه على فهمه، وإنما أقاموا له دليل آخر يدل على تحريم ربا الفضل، لأن تلك الصيغة تدل على إباحته، وهم قالوا نعم هذه الصيغة تدل على إباحته، ولكن ثم دليل آخر ها يدل على التحريم، يدل على التحريم، أو ثم دليل آخر يدل على أن الحصر الموجود في هذا التركيب ليس هو الحصر الحقيقي وإنما هو الحصر الإضافي. قال ولم يعارض يعني ابن عباس من جهة الصحابة في فهمه للحصر، وكونه لم يعارض لا تنزلا وإنما لصحة وتسليم ما ذهب إليه ابن عباس، أما ما قال ابن حجر أنه تنزل قل هذا ليس بوارد. وفي ذلك يعني ترك المعارضة في الفهم، في ذلك ترك المعارضة في الفهم اتفاق وإجماع من الصحابة على أنها للحصر، ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، واضح هذا. ثم قال مسألة أخرى، وهل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ أو هو من طريق المفهوم؟ فيه بحث، قال المحشي هنا تعرف حقيقته بعد معرفتك بحقيقة المنطوق بقسميه، يعني المنطوق الصريح والمنطوق غير الصريح، ومقابل المنطوق هو المفهوم. وهذه المسألة قال المحشي هنا وقد وهم في هذا أئمة، الله المستعان كيف نسوي نحن، ووهم في ذلك في هذا أئمة يعني في الحكم في هذا الموضع، ولذلك حصل اضطراب في تحديد الحصر في لفظ إنما على جهة الخصوص، لأن ما وإلا واضح أن الحصر بالمنطوق لماذا؟ لأن النفي مصرح به وهو ما، إذن إثبات الحكم في المذكور ها جاء من اللفظ ما بعد إلا، ما زيد إلا عالم فيه إثبات العلم، نفيه عن غير زيد حينئذ نقول النفي من أين جاء هذا؟ من أي؟ نقول من لفظ ما، إذن دلالته على الحصر في ما وإلا من اللفظ فهو منطوق ولا إشكال فيه، ولكن في إنما إذا قيل بأن ما هذه ليست نافية من أين جاء النفي؟ هل هو من جهة المفهوم أو من جهة المنطوق؟ ذكرنا فيما سبق أن الزركشي نسب للجمهور أنه بالمفهوم، وفي فتح الباري نسب ابن حجر لشيخه شيخ الإسلام البلقيني أن أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم إلا اليسير كالآمدي، ولم يذكر بحيان لأنه لغوي ولا عبرة به في هذا النزاع، إلا الآمدي على أنها منطوق وليست بالمفهوم، والصحيح أنها بالمنطوق، ولا بد من معرفة ما هو المنطوق بقسميه حتى نضبط هذه المسألة. نقول المنطوق والمفهوم من أقسام المدلول، دون الدلالة خلافا لابن الحاجب. وأشهر تعريف في معرفة ما هو المنطوق، أشهر تعريف أن نقول المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما معنى دل عليه اللفظ يعني اللفظ له دلالة، في محل النطق، النطق هنا بمعنى التلفظ، والمحل هو الملفوظ به اللفظ نفسه، فعندنا نطق ومحل النطق، معي؟ إيش عندنا؟ عندنا نطق ومحل النطق، ما هو النطق؟ تلفظ، هنا؟ فعل الفاعل، هو التلفظ، كونه يسعى إلى إخراج المخارج ويفتح فمه إلى آخره وأطراف الثنايا على الشفة العليا إلى آخره، نقول هذا تلفظ هذا يسمى ماذا؟ تلفظ. الذي يخرج من الحروف والكلمات يسمى لفظا، يسمى لفظ. ففرق بين التلفظ واللفظ، كما أن فرقا بين تكلم تكليم والكلام. كلام هو اللفظ المفيد، هو الكلام، كلام هو اللفظ المفيد الذي تسمعه هو الكلام، وهذا من أحسن ما يميز به، هذه من مخترعاتي. الذي يدرك بالسمع كلام، والذي تراه من حركة فم المتكلم هذا تكليم، ليس هو الكلام، لأن الكلام يدرك بالبصر أو بالسمع، بالسمع أو بالبصر، والذي تراه من حركة اللسان والشفتين هذا يدرك بماذا؟ بالبصر. إذن لا يكون الذي تدركه بالبصر هو الكلام، واضح؟ إذن عندنا التلفظ واللفظ، تلفظ واللفظ. اللفظ هو الحروف نفسها، زيد، قام زيد، جاء عم، نقول هذا لفظ. كونك أنت تنطق به وتتكلم به وتخرج الكلمات من مخارجها، تركب هذا مع ذاك، هذا يسمى تلفظا. المنطوق ما دل، ما معنى دل عليه اللفظ، لفظ هذا فاعل دل، إذا اللفظ هو الذي دل في محل النطق، يعني فيما نطق به، والذي نطق به هو اللفظ، هو اللفظ. حينئذ المنطوق نقول يؤخذ من اللفظ نفسه، من اللفظ نفسه، لا بواسطة أخرى خارج عن التركيب، لأن مدلول الشيء أو التركيب إما أن يؤخذ منه بلفظه، وإما أن يؤخذ من خارج، من خارج. والخارج هنا في الكلام محصور في العقل، وهو ما يسمى بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام. وهذا قد يكون الشيء المفهوم بدلالة الالتزام متعلقا بالملفوظ أو بغير ملفوظ، إما أن يكون متعلقا بالملفوظ أو بغير الملفوظ. ما أحس ما أنتم فاهمين معي، ها؟ واضح؟ طيب، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، في محل النطق هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المجرور في عليه، مجرور في عليه، أي معنى دل عليه اللفظ حال كونه مستقرا في محل النطق أي التلفظ باسمه، كالتأفيف مثلا. فلا تقل لهما أف، تحريم مأخوذ من لا، والمحرم هو التأفيف أف، هذا مأخوذ من ماذا؟ من اللفظ نفسه. لماذا؟ لأنه نطق ولفظ بأف، ونطق ولفظ بلا، إذن التحريم تحريم التأفيف مأخوذ من اللفظ نفسه لا بواسطة شيء خارج عن اللفظ. الضرب، هل نطق بلفظ الضرب في هذا التركيب؟ لا. إذن نقول فهم تحريم الضرب من هذا التركيب ليس بمنطوق، وإنما هو مفهوم، وإنما هو مفهوم. إذن ما دل عليه اللفظ في محل النطق، في محل اللفظ نفسه، دلالة اللفظ، ودلالة اللفظ تختلف، هي أنواع ثلاثة وسبق شرحها في درس تام في المنطق: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. دلالة المطابقة ودلالة التضمن لفظية مأخوذة من نفس اللفظ، من نفس اللفظ. ودلالة الالتزام هذه مأخوذة من خارج، لكن اللفظ الذي دل عليه فلها ارتباط بعين اللفظ الملفوظ، بعين اللفظ الملفوظ. فصارت الدلالات الثلاث كلها مرتبطة بالملفوظ، إما مباشرة وإما من غير مباشرة. أما المباشرة فهي نوعان: دلالة مطابقة ودلالة تضمن، وغير المباشرة هي دلالة الالتزام، دلالة الالتزام. واضح؟ الحمد لله. أي معنى دل عليه اللفظ حال كونه مستقرا في محل النطق أي التلفظ باسمه، كالتأفيف، كالتأفيف، هذا واضح. وكالنساء في قوله صلى الله عليه وسلم: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي. قالوا هذا دل على ماذا؟ دل على أن المرأة أقل الحيض يكون عندها 15 يوم، وأقل الطهر عند المرأة 15 يوما، 15 يوم. هل هو من النطق؟ هل نطق النبي صلى الله عليه وسلم أقل الحيض أو أكثر الحيض 15 يوما وأقل الطهر 15 يوم؟ ما نطق بهذا. إذن إذا قلنا تحريم التأفيف أخذناه من اللفظ نفسه، وإذا قلنا تحريم الضرب ليس من ذات اللفظ وإنما بالمفهوم، إذا قلنا هذا النص تمكث تبقى تجلس إحداهن شطر دهرها نصف شهرها لا تصلي، ما تعرض لا لحيض ولا طهر، لكن فهمنا ماذا؟ فهمنا أن أقل الطهر 15 يوم وأكثر الحيض 15 يوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي شطر دهرها نصف الشهر لا تصلي، إذا لماذا لم تصلي نصف الشهر 15 يوما؟ لكونها حائضا. إذا ماذا بقي لها من الشهر حتى تأتي عادتها الثانية؟ 15 يوما. إذا أقل الحيض أقل الطهر 15 يوما وأكثر الحيض 15 يوما، أقل الطهر 15 يوما وأكثر الحيض 15. نقول هذا مأخوذ هنا ليس من ذات اللفظ وإنما من شيء آخر، من شيء آخر. قال هنا وكالنساء في تمكث إحداهن إلى آخره، سواء كان ذلك المعنى المدلول عليه مذكورا ويسمى منطوقا صريحا أو غير مذكور ويسمى غير صريح. هذه مسألة مهمة. المعنى الذي أخذناه من اللفظ، المعنى الذي أخذناه من اللفظ فيه تفصيل. قال سواء كان ذلك المعنى المدلول عليه مذكورا ويسمى منطوقا صريحا كتحريم التأفيف، هذا المعنى المدلول عليه من اللفظ فلا تقل له ما أف منطوق ودل عليه اللفظ، هذا واضح. منطوق الصريح الذي أخذ مباشرة، أخذ مباشرة وتحته دلالتان، هذه اضبطها، تحته دلالتان، دلالة مطابقة ودلالة تضمن. إذن قاعدة كل ما أخذ بدلالتي المطابقة والتضمن فهو منطوق صريح، هذه قاعدة. كل ما فهم بدلالة المطابقة ودلالة التضمن فهو منطوق صريح. المطابقة باتفاق أنها لفظية والتضمن فيه خلاف، والصحيح أنها لفظية. بناء على أنها لفظية لا إشكال أن كلا الدلالتين كلا الدلالتين منطوق صريح، منطوق صريح. أو غير مذكور ويسمى غير صريح، غير مذكور ويسمى غير صريح. الآن تمكث إحداهن شطر دهرها، شطر دهرها، قلنا لا تصلي، قلنا دل هذا النص على ماذا؟ على معنى، على معنى. هذا المعنى هو أكثر الحيض وأقل الطهر، من أين أخذ؟ من اللفظ، من اللفظ. لكن هل هو منطوق به في اللفظ؟ لا. ما نوع الدلالة هنا؟ الدلالات العامة، في التفاصيل نأتي اقتضاء وإشارة وإيماء. دلالة التزام، لأن الدلالات ثلاثة محصورة فيه في ثلاث: مطابقة، تضمن، وعرفنا أنه منطوق صريح. بقي ماذا؟ بقي دلالة الالتزام، دلالة الالتزام. ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له، إذا عرفت تعرف الدلالة. النص هنا دلالة اللفظ على خارج عن مسماه، يعني لم يدل عليه في وضع العرب. تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي، لم تضعه العرب للدلالة على أقل الطهر ولا أكثر الحيض، وإنما فهم بدلالة الالتزام من قوله شطر دهرها أن أقل الطهر 15 وأكثر الحيض 15. حينئذ نقول هذه الدلالة وهذا المعنى المأخوذ تعلق بذات اللفظ، لكن ليس من حيث كونه دالا عليه بالمطابقة أو التضمن، وإنما لكونه لازما له، لازما له. وهذا التلازم هو الذي يسمى المنطوق غير الصريح، منطوق غير الصريح. فدلالة لا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف على تحريم التأفيف منطوق صريح، منطوق صريح. وعلى تحريم الضرب لا، ليس بمنطوق أصلا، وإنما هو مفهوم، هو مفهوم، وسيأتي الفرق بينهما، فرق جوهري دقيق، فرق بين المفهوم وبين المنطوق غير الصريح، غير الصريح. إذن دل قول فلا تقل لهما أف على تحريم التأفيف بالمنطوق الصريح وعلى تحريم الضرب بالمفهوم، ودلالة تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي على أن أكثر الحيض وأقل الطهر 15 يوما منطوق غير صريح، منطوق غير صريح. حينئذ نأتي بعبارة أوضح مما ذكره ابن السبكي وغيرهم. تعريف المنطوق عندهم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، فيها شوي يعني متعبة في الفهم، لكن نأتي بعبارة أصرح من هذا وهي مساوية لها من كل وجه. لا يمكن أن يقال بأن عبارة السابقة تزيد على ما سنذكره حرفا واحدا، وهو أن نقول المنطوق ما دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا أو التزاما. هذا واضح بين لمن عرف الدلالات، ومن لم يعرف الدلالات هذا سيتعب. حينئذ نقول ما هو المنطوق؟ ما دل عليه اللفظ احذف لا في محل النطق، وضع مكانها مطابقة أو تضمنا أو التزاما، واجعل أو للتنويع. حينئذ تشير إلى قول مطابقة أو تضمنا بأنه منطوق صريح، والتزاما منطوق غير صريح. حينئذ يكون المنطوق ما دل عليه اللفظ من غير واسطة، ولذلك سمي أو خصوه باسم المنطوق لأنه فهم من دلالة اللفظ قطعا. ما هو المفهوم؟ عكسه، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ما معنى دل عليه اللفظ؟ هناك قلنا في محل النطق، في محل النطق خرج المفهوم، هنا لا نفي في محل النطق، لا فيما دل عليه اللفظ، يعني المفهوم مأخوذ من غير دلالة اللفظ بأنواع الدلالات السابقة. إذن لا يؤخذ الحكم من اللفظ لا بدلالة مطابقة ولا التضمن ولا الالتزام، وإنما بشيء آخر، لأن كل ما دل على حكم بواحد من الدلالات السابقة فهو منطوق. فإذا قلت ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق خرج المنطوق بأنواعه الثلاث تفصيلا، يعني ما دل مطابقة أو تضمنا أو التزاما. لا في محل النطق، ما قلنا معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق؟ أشار به إلى أن الدلالة في المفهوم ليست وضعية، دلالة في المفهوم ليست وضعية بل انتقالية، فإن الذهن ينتقل من فهم القليل إلى فهم الكثير بطريق التنبيه بأحدهما على الآخر، قاله زكريا الأنصاري. وعبارة بعضهم أن دلالة المفهوم هي ليست وضعية لكنها مقصودة باللفظ ولم يتناولها اللفظ. كيف هذا؟ مقصودة باللفظ، يعني الواضع أو المتكلم عنا دلالة المفهوم، ولذلك كثير نستدل في الكتاب والسنة وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، قل إن شرطية، الواضع أو المتكلم بهذه الجملة أراد ماذا؟ أراد إثبات ونفي، إثبات ماذا؟ النفقة لذوات الحمل ونفي النفقة عن ذوات الحمل. إذن هو مقصود باللفظ لكنه لم يتناوله اللفظ، لماذا؟ لأنك إذا قلت وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، ذوات الأحمال تجب النفقة، هذا من المنطوق. طيب غير الحامل لا تجب عليه النفقة، هل اللفظ يتناول هذا الحكم؟ لا يمكن أن يتناول لأنه نقيضه، كيف يتناوله؟ إذن هل هو مقصود باللفظ؟ هل هو مقصود بقوله وإن كن أولات حمل؟ نقول نعم مقصود، لأنه حكم شرعي، حكم شرعي. حينئذ عبارة الشيخ الأمين رحمه الله أن المفهوم مقصود باللفظ ولم يتناوله اللفظ، عبارة دقيقة تحتاج تأمل. مقصود باللفظ يعني المتكلم الذي نطق باللفظ ودل باللفظ دلالة منطوق بنوعيه قصد دلالة المفهوم، لكن دلالة المفهوم المأخوذ من المنطوق عكسا ليست داخلة في اللفظ، وهذا واضح. فلا تقل لهما أف، لذلك قلنا الضرب هنا مفهوم أو منطوق؟ مفهوم. لماذا؟ لأن اللفظ لا يتناول الضرب، فلا تقل لهما أف أف غير الضرب، بس كذلك والضرب غير التأفيف. إذن هل تناول اللفظ الضرب؟ ما تناوله. أما تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي، هذا دل بي بالالتزام ولم يتناوله كذلك، لكن سيأتي الفرق بينهما وهو فرق دقيق. إذن لا في محل النطق يعني من حكم ومحله كتحريم كذا، فالحكم في آية التأفيف تحريم الضرب ونحوه، ومحله الضرب، عندنا حكم ومحل الحكم، حكم التحريم واحد من الأحكام الخمسة، محله الضرب أو التأفيف إلى آخره، وفرق بينهما. الفرق بين المنطوق غير الصريح والمفهوم، هذا مربط الفرس هنا، الفرق بين المنطوق غير الصريح والمفهوم والمفهوم. أولا أنهما اشتركا في أن كل منهما حكم غير مذكور، كل منهما حكم غير مذكور يعني غير ملفوظ لم يذكر. فإذا قلت مثلا فلا تقل لهما أف دل على تحريم الضرب، ليس المنطوق في المفهوم الآن في المفهوم، دل على تحريم الضرب، دل على تحريم الضرب، هل هذا الحكم المتعلق بالضرب مذكور أو لا؟ ليس مذكورا، ليس مذكورا. تمكث إحداهن شطر دهرها إلى آخره، الحكم هل هو مذكور؟ جواب لا، جواب لا. إذن اشترك المفهوم والمنطوق غير الصريح في أن كل منهما حكم غير مذكور لم يذكر، لأن التحريم المذكور في قول فلا لا يشتبه عليك، فلا تقل لهما أف هذا تحريم التأفيف، وهو مغاير من حيث المحل والحكم لتحريم الضرب، شيء آخر، فرق بينهما، تحريم تحريم تحريم إلى آخره ليست كلها متحدة، فتحريم التأفيف شيء وتحريم الضرب شيء آخر، ولذلك دل على تحريم التأفيف بالمنطوق ودل على تحريم الضرب بالمفهوم. فدل فلا تقل لهما أف على التحريم باللفظ، لأنه قال فلا هذا لفظ، وكذلك التأفيف ملفوظ به، وأما تحريم الضرب كل من الحكم ومحله ليس منطوقا به، ليس منطوقا به، اشتركا في هذا. والفرق إلا أن المفهوم ليس حكما للمذكور ولا حالا من أحواله، المفهوم ليس حكما للمذكور ولا حالا من أحواله، ولا حالا من أحواله، بل هو حكم للمسكوت كالضرب في آية التأفيف، بخلاف المنطوق غير الصريح، بخلاف المنطوق غير الصريح، فإنه حكم للمذكور وحال من أحواله. اسمع، إذا قيل بأن المفهوم والمنطوق اشتركا في أن كل منهما حكم غير مذكور، غير مذكور، إذن حكم المفهوم غير مذكور غير منطوق، وحكم المنطوق غير الصريح غير مذكور، اشتركا في هذا، إلا أن محل الحكم في المفهوم مغاير مغايرة كلية للمنطوق، وحكم المنطوق محل الحكم له صلة وعلاقة بالمنطوق، هذا الفرق بينهما، فرق دقيق. يعني إذا قيل فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، نقول هذا دل بالمفهوم على تحريم الضرب، الضرب والتأفيف منفكين، الضرب والتأفيف منفكان، يعني كل منهما منفك عن الآخر منفصل عنه، حينئذ نقول الحكم ليس مذكورا ومحل الحكم لا علاقة له أصلا بالملفوف به، فهو منفك عنه انفكاك كلي. فلا تقل لهما أف دل على تحريم الضرب بالمفهوم، الضرب والتأفيف متغايرا، إذن حكم المفهوم هنا مرتبط بشيء ليس ملفوظا ولا صفة له ولا حالا له، بل هو منفصل تمام الانفصال، بخلاف المنطوق غير الصريح فإنه حكم ليس مذكور لكن له علاقة بالملفوظ، لا تصلي إحداهن، تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي، الحيض والطهر له علاقة بالملفوظ وصفة من صفاته وحال من أحواله أو شيء منفك عنه بالكلية، لا، الأول أنه صفة من صفاته. إذن هذا هو الفرق بين المنطوق والمنطوق غير الصريح والمفهوم، أن كل منهما حكم غير مذكور، إلا أن محل الحكم في المفهوم منفصل عن المنطوق بالكلية، ليس له علاقة به. وأما حكم المنطوق غير الصريح فهو صفة وحال للمنطوق، واضح هذا. ولذلك نقول إلا أن المفهوم ليس حكما للمذكور ولا حالا من أحواله، بل هو حكم للمسكوت عنه كالضرب في آية التأفيف، بخلاف المنطوق غير الصريح فإنه حكم للمذكور وحال من أحواله. وكما ذكرنا فيما سبق أن قوله وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، ها عندنا ذوات حمل، ما الحكم؟ أنفقوا عليهن. الحكم المسكوت عنه هنا ما هو الذي لم يذكر؟ ها، عدم النفقة. محله ذوات الأحمال أو الحوائل؟ منفك، أو صفة من صفات ذوات الأحمال؟ منفك. إذن هذا مفهوم، هذا مفهوم، ولا نقول بأنه منطوق غير صريح، منطوق غير صريح. فإن كان المحذوف متعلق بالمذكور حينئذ صار منطوقا غير صريح. إذن المنطوق قسمان، صريح وغير صريح. فالصريح دلالة اللفظ على ما وضع له مطابقة أو تضمنا حقيقة أو مجازا، يعني يكون في النوعين. وغير الصريح دلالة اللفظ على ما لم يوضع له بل يلزم ما وضع له فيدل عليه بالالتزام، فيدل عليه بالالتزام. هذا إن قسمت النوعين وجعلت لكل منهما تعريفا خاصا به. فالمنطوق الصريح ما دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا، والمنطوق غير الصريح ما دل عليه اللفظ بالالتزام، بالالتزام. المفهوم ما دل عليه اللفظ لا بواحد من هذه الدلالات الثلاث، لا مطابقة ولا تضمن ولا التزام، لأنه لا يلزم التأفيف الضرب، منفك عنه، وليس هو دالا عليه بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالتضمن. إذا عرفنا هذا حينئذ نقول إنما الأعمال بالنيات. إنما كلام كل هذا من أجل أن نحكم على إنما هل تدل بالنفي الإثبات؟ لا إشكال فيه، أنها بالمنطوق، أنها بالمنطوق. حينئذ المفهوم النفي هل دلت عليه إنما بالمنطوق أو بالمفهوم؟ الجواب عندكم، إنما الأعمال بالنيات، لا عمل إلا بنية. إثبات العمل بالنية، نفي العمل صحة العمل ها إذا لم تكن ثم نية. حينئذ المفهوم أو النفي دل على ماذا؟ عدم صحة الأعمال عند انتفاء النيات، عند انتفاء النيات. هل دلالة إنما على هذا الحكم بالمنطوق غير الصريح أو بالمفهوم؟ بالمنطوق غير الصريح. لماذا؟ لأنه حال وصفة للملفوظ، لأن التقدير إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات. النفي تعلق بالملفوظ ليس بشيء منفك. هناك المفهوم قلنا الضرب منفك عن المنطوق ليس مثله، كذلك الحوائل لم تكن ذوات حمل نقول هذا شيء منفك عن المنطوق. هنا النفي تعلق بالملفوظ نفسه فهو صفة له وحال من أحواله، ولذلك نقول دلالة إنما على الحصر بالمنطوق إثباتا ونفيا. في النفي الإثبات واضح، وأما في النفي لأن النفي هنا متعلق باللفظ بذاته بصفته بحال من أحواله ليس بشيء منفك عنه حتى يكون مفهوما. ولذلك قال هنا وقد وهم في هذا أئمة، وهو كذلك. والقول بأنها منطوق حكاه الشيرازي في التبصرة عن القاضي أبي حامد المروزي. وتظهر فائدة الخلاف فيما لو قال إنما قام زيد، خلاف يعني هو جوهري من حيث هل هو منطوق أو لا، وخاصة عند تعارض. إنما قام زيد ثم قال وعمر، إنما قام زيد حصر إثبات القيام لزيد ونفيه عما عدا، ثم قال وعمر هل هو نسخ أو تخصيص؟ عمر هذا إن قلنا بأن دلالة إنما على النفي بالمنطوق صار نسخا، صار نسخا، وإن قلنا بالمفهوم حينئذ المفهوم عام فصار هذا تخصيصا، فهذا تخصيص. إذن إذا قال إنما قام زيد ثم قال عمر على قول الصحيح المرجح أنها بالمنطوق، عمر هذا نسخ، هذا نسخ. وأما إذا كان بالمفهوم حينئذ يكون تخصيصا، فهل يكون قوله عمر تخصيصا أو نسخا؟ فمن قال إنه بالمنطوق يدل على عدم قيام غيره كان نسخا، ومن قال إنه بالمفهوم كان تخصيصا. وفي منحة الباري والحصر بإنما بالمنطوق لا بالمفهوم، الحصر بإنما بالمنطوق لا بالمفهوم، لأنه لو قال ما له علي إلا دينار، ما له علي إلا دينار كان إقرارا بالدينار، ولو كان بالمفهوم لم يكن مقرا بالدينار. لماذا؟ لعدم اعتبار المفهوم في الأقارب، فجعله عاما في إنما وفي غيرها، وقاسه على ما وإلا، وذكرنا أن ما وإلا لا يتأتى هذا القول، لأنها بالمنطوق قطعا دلت على النفي للتصريح والنطق بما النافية. ثم قال زكريا الأنصاري هناك: ثم الحصر فيما ذكر أكثري لا كلي، إذ قد يصح العمل بلا نية كالأذان والإقامة، كما يصح ترك العمل بدونها كترك الزنا، وإن افتقر لحصول حصوله نعم، وإن افتقر حصول الثواب فيه إليها بأن يقصد بتركه امتثال الشرع وإزالة النجاسة من قبيل الترك، هذا سبق بيان. إذن نريد أن نقف مع كلامه هنا، وهل نفيه يعني لفظ إنما عما عداه يعني عدا المثبت بمقتضى موضوع اللفظ فيكون منطوقا، أو هو من طريق المفهوم، أو هو من طريق المفهوم؟ فيه بحث، فيه بحث. قال هنا: فإن حقيقة المنطوق ما أفاده اللفظ من أحوال مذكوره، منطوق ما أفاده اللفظ من أحوال مذكوره، مو أحوال مذكورة، أحوال مذكوره، أحوال مذكوره. فإن ذكرت الحال فمنطوق صريح، إن ذكرت الحال فمنطوق صريح، وإن لم تذكر فمنطوق غير صريح. والمراد من ذكرها أن يأتي في الكلام ما يفيده، ما يفيده مراده. إن كان الحكم متعلقا بالمذكور حينئذ صار المنطوق صريحا، إن كان متعلقا به مباشرة اللفظ دل عليه، وإن لم يكن ما تعلق به مذكورا بل هو متعلق به بالنتيجة كذلك صار منطوقا لكنه غير صريح. ولذلك قال: حقيقة المنطوق ما أفاده اللفظ من أحوال مذكوره، فإن ذكرت الحال فمنطوق صريح، وإن لم تذكر فمنطوق غير صريح، لكن يكون متعلقه المذكور كذلك. وهنا نقول قد أفادت العبارة إثبات الحكم وهو صحة الأعمال بالنيات، هذا الحكم إثبات صحة الأعمال بالنيات بالمنطوق، إذ الصحة حال للمذكور وهو العمل، لكنه من غير الصريح، لأنها إنما ذكرت بالالتزام كما سيأتي، لابد من التقدير. أما الأعمال بالنيات هكذا نقول هذا لابد من التقدير، لا يستقيم، لا وجود له. حينئذ نقول بدلالة الالتزام نقدر متعلق للأعمال، إنما صحة الأعمال بالنيات. إذن حتى الإثبات هنا احتجنا إلى ماذا؟ إلى تقدير. ولذلك قال منطوق غير صريح. قد أفادت العبارة يعني في النص الذي معنا الحديث النبوي إثبات الحكم وهو صحة الأعمال بالنيات بالمنطوق، والصريح هذا يظن حشو، إذ الصحة حال المذكور هو العمل، لكنه من غير الصريح، لأنها إنما ذكرت بالالتزام، إذ هي من دلالة الاقتضاء كما في رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، يعني المؤاخذة، نقول هذا دل عليه بدلالة الاقتضاء، منطوق صريح أو غير صريح؟ غير صريح. مثله إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، حينئذ نقول هذا منطوق لكنه غير صريح، لدلالة المنطوق الملفوظ به على المحذوف بالاقتضاء، بالاقتضاء، إذ هي من دلالة الاقتضاء لتوقف الصدق عليها، ونفيه وهو عدم الصحة عند عدم النية، وهو منطوق غير صريح أيضا. نفيه وهو ماذا؟ عدم الصحة عند عدم النية، وهذا منطوق غير صريح. إذا كل منهما صحة العمل وعدم صحة العمل عند عدم النية منطوق غير صريح، لأن كل منهما الأول دل عليه بدلالة الاقتضاء، إنما صحة الأعمال دل عليه بدلالة الاقتضاء، مثل حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وهنا في النفي دل عليه بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام. أما أنه منطوق فلأنه أي عدم الصحة حال لمذكور وهي الأعمال ذكرت بما يدل عليها بالالتزام، فإن الإثبات يدل على النفي التزاما، يدل على النفي التزاما. إذن الصحيح المرجح أن إنما للحصر، وهي مركبة من إن وما الزائدة الكافة، ودلت على الحصر لأنها بمعنى ما وإلا، وكذلك تدل عليه بالمنطوق غير الصريح، تدل عليه على النفي بالمنطوق غير الصريح. قال في الفتح هنا ابن حجر، نقل كلام الكرماني جيد، قال الكرماني قوله النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين، هذا التركيب، انظر التركيب، فرق بين أن يقول إنما وبين أن يقول التركيب. لماذا؟ لئلا يرد ما ذكره الصنعاني أنه أن فيه مفيدين ويحتمل، أما التركيب فقطعا أنه يفيد الحصر. ما وجه الحصر هنا؟ محل خلاف، هل هو بإنما فقط أو مع التعريف أو بالعكس إلى آخره. هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين، واختلف في وجه إفادته، فقيل لأن الأعمال جمع محلى بالألف واللام مفيد للاستغراق وهو مستلزم للقصر، يعني بأي طريق؟ تعريف المسند إليه، هذا المراد، هذا تفسير، ولذلك الفهم لابد أن يكون قوي، لأن بعض العلماء يغاير في العبارات، بعض الناس يكون عنده جمود يفهم عبارة معينة فإذا قرأها نفس المعلومة لكن بعبارة أخرى بتركيب آخر ما يفهمها، هذه مشكلة، هذه مشكلة توجد عند بعض الطلاب، قد نشرح الآن شرح مفصلة لو يقرأ في كتاب آخر ينقلون عليه من دقيق قد ما يفهم. لماذا؟ لأنه جمد مع الفاظ، ما أعطى ذهنه أن يتوسع، وهذا خطأ، لا يكون عندك جمود لا في اللفظ ولا في الفهم. إذن فقيل لأن الأعمال جمع محلا بالألف واللام مفيد للاستغراق وهو مستلزم للقصر لأن معناه كل عمل بنية، فلا عمل إلا بنية، هذا على الطريق الثاني وهو ما ذكره الصنعاني، وهو وجه له صحيح، هذا صحيح أنه يفيد الحصر والقصر. وقيل لأن إنما للحصر، وهما مرجحان في هذا الموضع، كل منهما دال فهو زيادة تأكيد على تأكيد، وهذا لا مانع منه في لسان العرب، أن يكون ثم حصران أو طريقان في تركيب واحد، وهذا فيه زيادة معنى ولا إشكال فيه. وقيل لأن إنما للحصر، وهل إفادتها له بالمنطوق أو بالمفهوم، أو تفيد الحصر بالوضع يعني ابتداء كلمة مستقلة، أو العرف، أو تفيد بالحقيقة أو بالمجاز، أقوال. ومقتضى كلام الإمام وأتباعه من؟ إذا قيل لا، إذا قال ابن السبكي الإمام أبوه لابد من هذا، وإذا قال الصليون الإمام فالمراد به فخر الرازي، فخر الرازي عندهم إمام هذا أي. ومقتضى كلام الإمام وأتباعه، وله أتباع يعني له مذهب، أنها تفيده بالمنطوق وضعا حقيقيا، وهذا غريب جدا، نقل متضارب، في بحث إنما وجدت اضطراب ما بعده اضطراب، يحتاج إلى تحرير، لكن لا أشتغل بهذا الحمد لله. حينئذ نقول قال هنا نسبه لي الإمام وأتباعه أنها تفيده بالمنطوق وضعا حقيقيا، وضعا حقيقيا، بل نقله شيخنا شيخ الإسلام، هذا قول ابن حجر، إذا قال شيخنا شيخ الإسلام فمراد به البلقيني، شيخه هذا معظم عنده، طب لزمه أكثر من 20 سنة أو شيء من هذا القبيل، بل نقله شيخنا شيخ الإسلام عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالآمدي، هذا مشكلة. حينئذ نقول على هذا الكلام إجماع، والدرسان الماضيان في الخلاف والأخذ والعطاء أين الإجماع؟ قل هذا فيه نظر. وعلى العكس من ذلك أهل العربية، يعني لا يرون أنه بالمنطوق. ثم قال ابن حجر، هذه فائدة نفيسة تؤيد ما سبق، وقد وقع استعمال إنما موضع استعمال النفي والاستثناء، يعني في تركيب واحد جاء تارة في آية بإنما، ونفس التركيب ونفس الجمل جاءت بما وإلا، كما ذكرناه في أثر من الحديث ابن عباس: إنما الربا في النسية، رووه الصحابة: لا ربا إلا في النسية، دل على أن هاتين الصيغتين بمعنى واحد عندهم. وكذلك جاء في القرآن، جاء في القرآن كقوله تعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون، إنما تجزون ما كنتم تعملون، وكقوله: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، جاء بالتركيبين. هذا يدل على ماذا؟ على أن كل من الصيغتين بمعنى واحد، بمعنى واحد. وقوله أو قوله: إنما على رسولنا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ، جملة واحدة، وجاءت تارة بإنما وتارة بالصيغة الأخرى، دل على أن كل من الصيغتين بمعنى واحد. ثم قال ابن حجر: واختلفوا هل هي بسيطة أو مركبة، فرجحوا الأول وقد يرجح الثاني وهو المرجح، ويجاب عما أورده عليه به قولهم: إن للإثبات وما للنفي، فيستلزم اجتماع المتضادين على صدر واحد، بأن يقال مثلا: أصله ما كان للإثبات والنفي، لكنهما بعد التركيب لم يبقى على أصلهما بل أفاد شيئا. هذا ضعيف، يعني الأصل إن وما النافية، ثم بعد التركيب نقل إلى معنى آخر فسلب منها دلالة على النفي، هذا يحتاج إلى دليل أثبت هذا أن المعنى سلب، فنحتاج إلى التغيير، يحتاج إلى التغيير. وذلك سبق معنى قول صفي الهندي أنه من أوجه دلالة على أن إنما للحصر أنما نافية، والأصل بقاء التركيب ولا يتغير، هذا هو الأصل. نعم صحيح، لكن لا نسلم أنها ما نافية. ابن حجر يرى أنها نافية، ولا مانع أن يقال بأنه نقل بعد التركيب واستعمل في الحصر، إذن صار المعنى الأصلي نسيا منسيا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.